Yeah.

باء وسؤال جلد الذي ينفي تالا لي ويولي للمامي فاستخيرا لي الرجيم والنساء أنت يا جاري يا سماء المساديق والكفاك لا تبي أما الإيمان ينتمي وليله كلما يوم ما عزيما وليكن متميما تقصير شكر النعم وكلما لينتمي في النذر منتسم وجه الهدى سرق نورا للتعلم بعدك يا سلخدام وازرب إليك قلبه ولا تزال محبه وختمه زنبه فإنه سن دام ثم غدا فانزهه حسن المعتم يا مريضا ما قلتك لأيما أمري يكون مجيبنا وتيكون لجاهز تقدمي أجد يا مجيب واغفر ذنوبي يا خليل واغفر لكل من ينيب بالمصطفى المحزن من عزم ومن إليك ينتمي وسليا وسليما حتى دقات وسما عليه يا من عزم ومن إليك ينتمي.